عقيدة ولا ممن يبتعد عن شرع الله، فيجوز أن يطلق علينا. لكن هذا الطرف اللي نحن عليه، طرف حق ولا طرف باطل؟ والله إنه الحق. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم. وأيضا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا انفعدوا عنه. ومع ذلك فأقول إن هذه من الإطلاقات التي كررها وأطلقها الغرب، ترددها البغاوات من أبناء جلستنا والذين يتكلمون بلغتنا. أذكر أن رجلا يحدثني يقول إنني شقيت بشخص مصلي وعليه بعض فينا الخير لكنه عليه تقصير. يقول قال والله أنا حقيقة أحب الطيبين لكن مشكلة بعض هالمتطرفين وكذا وكذا وكذا. يقول من تقصد بالمتطرفين؟ فأطلق الكلام على بعض علمائنا بعض مشايخنا. اتق الله، كيف تقول هذا الكلام؟ ألا تعلم أنك أنت متطرف؟ أنا متطرف؟ نعم أنت في رضا الغرب متطرف لأنك تصلي وتصوم وما تشرب الخمر ولا تذهب للنساء. قال انا متطرف. قال سبحان الله، انت تدرس متطرف الان تطلق هذا الوصف على طلاب علم وعلى مشايخ. فجاءها صارت طيبه له وعاد فعلا وبدا يقدر هؤلاء العلماء ويقرا كتبهم ويزورهم، بداوا بزيارتهم وفي الاتصال بهم. نفعت هذه الكلمه. فاقول هذه مما يرددها الاعداء او اطلقها الاعداء، رددها أناس ينتسبون إلى بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا وهم في الحقيقة هم المتطرفون حقيقة ولغة وشرعا وحسا ومعنى. أمينك الشيخ، أرجو أن تخبرنا بأحوال الداعي الشيخ عائل القرني. أولا الشيخ عائل حفظه الله يبلغكم السلام لأنني رأيته قريبا وهو بخير الحمد لله، يأكل ويشرب وينام ويستقر ومحافظ على صلاته وعبادته والحمد لله، ولكنه كما تعهد مفصول عن عمله، لا يسمح له بالكلام ولا يسمح له حتى بالعزائم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. انطلاقا من هذا الحديث نود أن تحيطنا بما تعلم من أخبار إخواننا المسلمين عامة وفي بلاد الحسنة وأفغانستان خاصة. الله المستعان. هذا ما استطيع في دقائق يعني في احوال المسلمين عامه واخبار البوسنه والهرسك خاصه. الله الاخ جزاه الله خير، يعني يبدو مسألة صدر الوقت لا يسمح بذلك. وعلى كل حال اقول اوضاع اخواننا في الحقيقه يحتاجون منكم الى الدعاء. في البوسنه والهرسك يحتاجون الى الدعاء. تآمر الغرب والشرق عليهم وتدخل المسلمون في المؤامرة بالسكوت إلا القلة القليلة. يا أخوان الآن مؤامرة حاكة على المسلمين، وآخر وثيقة كشفها الحارث هذا وزير خارجية البوسنة، وثيقة سرية جدا في الاجتماعات التي يعقدها وزراء الدول الأوروبية وإعلانها دائما يظهر في الصحف أنها من أجل انقاذ البوسنة والهرسك ومن أجل حمايتهم من عدوان الصرب. وجد وثيقة في هذه الاجتماعات القضاء على البوسنة والهرسك وأن لا يكون للإسلام وجود في أوروبا. ونحن حقيقة نقول لكم هذه الوثيقة ولا عندنا وثيقة قبل ذلك، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أبدا، هم العدو. هذه حقيقة نطق بها القرآن. فقضية الآن مؤامرة كبرى، ووزعت آخر الأخبار وقعوا اتفاقية على تقسيم البوسنة والهرسك إلى 10 ولايات، شرايط مشتركة بين الصرب والمسلمون وبين الصرب والمسلمين والكروات. ثم أعطيت كل ولاية أو كل مجموعة 3 ولايات، بقيت 9 ولايات. المسلمون وهم الأكثرية 47% نسبتهم لم يعطوا ولا مدينة كبيرة ولا مدينة ساحلية ولا مدينة حدودية، اعطوا في الداخل مفرقة مبعثرة وفيها أكثرية من غيرهم حتى يبقى. ومع ذلك اضطروا إلى أن يوقعوا هذه الاتفاقية لأن الكل تخلى عنهم. فهم يحتاجون إلى دعائكم وإلى عونكم وإلى مساعدتكم. مع أبشركم أن هناك محاولة في عدة جبهات قائمة الحمد لله، ولكنها فعلا لا تكافئ الموجود.